أما بعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومن أصول أهل السنة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد وينقص، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج، بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، كما قال سبحانه وتعالى في آية القصاص: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. وقال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. ولا يسلبون الفاسق الملي الإيمان بالكلية ولا يخلدونه في النار كما تقوله المعتزلة، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة، وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، إلى آخر الحديث. ونقول: هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم بكبيرته. فهذا القدر الذي ذكره شيخ الإسلام في العقيدة الوسطية في مسألة الإيمان، ويتضمن في هذه المسألة عدة قضايا، أو يتضمن في هذه القضية عدة مسائل. المسألة الأولى: ما هي الإيمان؟ ما هو الإيمان؟ تعريف الإيمان نفسه، حد الإيمان. والمسألة الأخرى: كون الإيمان يزيد وينقص. والمسألة الثالثة: الكلام على أصحاب الكبائر من حيث الحكم ومن حيث الإثم، تسمية يعني. فأما المسألة الأولى وهي ما هي الإيمان، فإنه قد ذكر أن معتقد أهل السنة أن الإيمان قول وعمل، وفصل هذه المسألة، وهذا هو ما يدل عليه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقوال السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاه. وقد فصلنا هذه قضية الإيمان بمسائلها في أكثر من موضع، ومنها حلقات درس الأربعاء التي ذكرنا فيها معتقد أهل السنة والجماعة، وذكرنا فيها طرفا من الكلام على معتقد المرجئة وشبهاتهم والرد عليهم، وكذلك معتقد الخوارج، والأصول التي تفرق بين أهل السنة وبين الخوارج والمرجئة، ففصلناها هناك ولا داعي لتفصيلها في هذا الموضع. فنحن نوجز هنا ما فصلنا هناك، ويبقى يرجع إلى الأشرطة التي وضحت فيها وفصلت فيها هذه المسائل في درس الأربعاء. أولا: مسألة الإيمان من المسائل الهامة، لأنها هي التي ينبني عليها النجاة أو الخسران والعياذ بالله، هي التي ينقسم الناس بسببها إلى ناج وخاسر، إلى فريقين: أصحاب الجنة وأصحاب السعير، وإلى حزبين: حزب الله وحزب الشيطان. فمسألة الإيمان من أعظم الأمور، وهي الأصل والأساس التي أو الذي ينبني عليه أو ينظر بعده إلى سائر المسائل. وقد اختلف المتكلمون في هذه المسألة، وظهر فيها الافتراق بين الأمة حينما ظهرت بدع الخوارج والمرجئة الذين خرجوا على الأصل الصحيح الذي كان عليه صحابة النبي رضي الله عنهم في فهم أمر الإيمان. ولنعرف الحق في هذه المسألة، علينا أن نرجع أولا إلى نصوص القرآن والسنة الصحيحة وإلى أقوال السلف الصالح مجتمعة فنفهم بذلك المعتقد الصحيح، ومن خلال ذلك نفهم أسباب انحراف المناهج الضالة عن هذا المعتقد الصحيح. ذلك أنهم أصلوا أصولا فاسدة وتحكموا بسببها على القرآن والسنة، وكل منهم أخذ بطائفة أو بجانب من النصوص وترك جانبا آخر مثله أو أعظم. إذا رجعنا إلى القرآن وإلى السنة الصحيحة نجد النصوص تتحدث عن الإيمان بوضوح وتفصيل، فسنجد أن الإيمان يذكر أحيانا مطلقا ليس معه ذكر غيره من أسماء الدين كالإسلام والإحسان مثلا، وأحيانا يذكر الإيمان مقترنا بغيره كما يذكر مقترنا بالإسلام ونحو ذلك. فأما الحديث الذي في الصحيحين والذي رواه أبو هريرة وجاء من طرق أخرى من طريق عمر بن الخطاب ومن طريق ابن عمر وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الصحاح والمسانيد والسنن، والذي جاء فيه جبريل عليه السلام على هيئة رجل غريب ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الدين، كما قال صلى الله عليه وسلم في آخره: هذا جبريل جاءكم يعلمكم أمور دينكم. قال له: ما الإسلام؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: وما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: وما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فذكر الإسلام وجعله هذه الأركان الظاهرة، الشعائر الظاهرة: الشهادتين، الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج. وذكر الإيمان وجعله المعتقدات القلبية الباطنة: الإيمان والاعتقاد بالله وبالملائكة والغيب والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فأخذ الإسلام الأركان الظاهرة وأخذ الإيمان المعتقدات القلبية الباطنة. كذلك في حديث آخر يقول صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائه وأمواله. فجعل المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، يسلمون من أذى، وهذا أمر ظاهر محسوس أنه لا يصلهم منه أذى، فذلك أمر من الأمور الظاهرة. وجعل المؤمن من يأمنه الناس بحيث يأتمنونه على دمائهم وأموالهم، وذلك راجع إلى طمأنينة قلبية جهة أن المؤمنين يطمئنون له فيأمنونه على دمائهم وأموالهم. ولا شك أن هذه أعلى من الأولى، لأن الناس قد تسلم من أذى لسانه ومن أذى يده لكونه لا يقدر على ذلك، لكونه يداهنهم وينافقهم، لكونه يخشى على نفسه من بطشهم وأذاهم. فلا يلزم من سلامة المسلمين من أذى لسانه ومن أذى يده أن يكون على الدرجة المطلوبة من الخير، لكن أن يأمنه الناس فذلك راجع إلى طمأنينة قلبية، ولا بد أن يكونوا سالمين من أذى لسانه ومن أذى يده حتى تطمئن قلوبهم له ويأمنوه على دمائهم وأموالهم، فيكون الإيمان شاملا للإسلام وزيادة. وهكذا في نصوص كثيرة نجد أنه إذا اقترن الإسلام مع الإيمان تنص النصوص الشرعية على أن الإسلام هو هذه الأعمال الظاهرة أو الأمور التي ترجع إلى الظاهر، والإيمان هو ما يرجع إلى الباطن. بينما في نصوص أخرى نجد قوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها حماقة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فنجد يشمل إيه؟ شعب كثيرة، منها الشعب القولية، ومنها الشعب القلبية، ومنها الشعب البدنية، الأعمال الظاهرة. فجعل الإيمان شاملا للإسلام، للأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة، شامل لهذا كله. وهكذا في نصوص كثيرة تجد الشرع يدخل الأعمال في الإيمان، في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يسلب فيها الإيمان عمن لم يفعل كذا من الأعمال الصالحة أو عمن فعل كذا من الأعمال المحرمة. فدل ذلك على أن ترك المعاصي وفعل الواجبات داخل في الإيمان بقوله لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. إذن الزنا منافي الإيمان، ترك الزنا داخل في الإيمان. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، إذن إكرام الضيف فعله طيب داخل في الإيمان، فيدخل الأعمال فعلا وتركا في الإيمان، فعل الطاعات وترك المعاصي. وكذلك نجد الإسلام في مواطن أخرى يشمل الدين كله، كما في قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، كما في قوله صلى الله عليه وسلم لعلي مثلا ثم ادعوهم إلى الإسلام. فلا شك أن الدين المقبول عند الله والذي يدعو إليه رسول صلى الله عليه وسلم وصحابته ليس ظاهرا فقط، بل المعتقدات القلبية والأعمال الظاهرة، إصلاح القلب وإصلاح الظاهر، فشمل الظاهرة والباطنة معه. فالقاعدة في ذلك بعد الرجوع إلى نصوص القرآن والسنة أن الإسلام والإيمان إذا اقترنا معا جاء ذكرهما معا، نجد الإسلام يأخذ العمل الظاهر والإيمان يأخذ الأمور الباطنة، وأنه إذا انفرد الإسلام أخذ الدين كله، دل على الظاهر والباطن الدين الذي تعبده، وإذا انفرد الإيمان دل على الدين كله الظاهر والباطن. وقد قالوا أن لذلك أصل، وهو أن أصل الإسلام لغة الإسلام والانقياد، الخضوع الظاهر. يقول أسلمت الدابة يعني انقادت، أسلم الرجل للرجل يعني خضع له، وهذا أمر ظاهر قد يخضع له في الظاهر لكنه في الباطن غير موافق. فالإسلام أصله لغة الانقياد والخضوع، وهذا أمر ظاهر. والإيمان قالوا أصله في اللغة التصديق والطمأنينة والإقرار، آمن له أي صدقه، أمينه أي اطمأن إليه. فمادة الأمن أصلها إيه؟ الطمأنينة والإقرار والتصديق، وهذا أمر قلبي، وهذا أمر قلبي. فلذلك لما بيجتمع الإسلام والإيمان بيعود كل منهما إلى أصله، فيأخذ الإسلام في الشرع الأعمال الظاهرة، ويأخذ الإيمان في الشرع الأمور الباطنة. لكن الإسلام الشرعي، لأن الشرع استعمل الألفاظ اللغوية وزاد في مضمونها وتصرف فيها، فالإسلام الشرعي ليس مجرد خضوع ظاهر مجرد، وإنما الإسلام المقبول أن تخضع ظاهرا ببدنك وبجوارحك بتأثير من إذعان القلب ومن صلاح الباطن. فالإسلام المقبول هو ما توافق فيه الظاهر مع الباطن، ليس خضوع النفاق اللي هو الظاهر فقط والباطن مخالف، لا، بل خضوع الباطن والظاهر. فلذلك لما بينفرد الإسلام بينوب عن الإيمان في هذه الحالة، ويأخذ الظاهر والباطن معا، لأنه ليس خضوعا مجردا، وإنما خضوع في الظاهر نابع من خضوع القلب اللي هو المعتقد في الباطن. وكذلك الإيمان ليس مجرد تصديق وطمأنينة قلبية مجردة، بل الإيمان الحق هو ما يكون في القلب ويؤثر في البدن، إنه في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح لها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد. فالإيمان القلبي الصحيح هو الذي يحرك البدن بالأعمال الصالحة، يبقى اعتقاد قلبي صالح يثمر صلاح الجسد والبدن بالأعمال الظاهرة. ولذلك فإذا انفرد الإيمان فإنه ينوب عن الإسلام ويشمل جميع الأعمال الظاهرة والباطنة، فهذا هو إيه السر في هذه المسألة. ولذلك فإن جمهور أهل السنة والجماعة يفرقون بين الإسلام والإيمان، ويقولون أن الإسلام يدل على الظاهر والإيمان يدل على الباطن، وأنهما إذا اقترنا أخذ الإسلام الأعمال الظاهرة والإيمان الأمور الباطنة، والإسلام إنما يدل على الحكم والإيمان على الحقيقة. فالإسلام يستخدم غالبا اسم حكم، فالذي يتعامل به المسلمون في الدنيا في الأحكام في الميراث والصلاة ونحو ذلك والزواج اسم الإسلام. والإيمان إنما هو اسم الحقيقة وهو اسم مدح، لأنه أكمل وأعلى من الإيمان. ولذلك كما سيأتي لا يجوز لأحد أن يجزم يقول أنه مؤمن بمعنى الاسم المطلق، وإنما يقول أنا مؤمن إن شاء الله، لأن الإيمان أمر عظيم ويشمل جوانب وأعمال كثيرة لا يستطيع أحد أن يجزم بأنه قام بها، وإنما يترك الحكم بذلك لله سبحانه وتعالى وحده. أما الخوارج والمرجئة فالإسلام والإيمان عندهم شيء واحد، وطائفة من أهل السنة يقولون أن الإسلام والإيمان شيء واحد، والذي يدل من القرآن أو يعني يشير من القرآن إلى أن الإسلام والإيمان شيء واحد قوله تعالى في قصة لوط عليه السلام وقومه وامرأته، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. فقالوا هؤلاء المذكورون طائفة واحدة، هؤلاء المخرجين والموجودون في البيت هم جماعة لوط المؤمنين به عليه السلام. فيقول تعالى فأخرجنا من كان فيها أي في هذه القرية من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، فوصفهم مرة بالإيمان ومرة بالإسلام، فدل على أن الإسلام والإيمان شيء واحد. والذي يدل من القرآن على التفرقة بين الإسلام والإيمان قوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. والصحيح هو قول جمهور أهل السنة التفرقة بين الإسلام والإيمان، والنصوص الكثيرة من القرآن والسنة شاهدة بذلك، ومن هذا النص الذي ذكرناه. وأما قوله تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، فالجواب عن ذلك من وجهين أو بجوابين. الجواب الأول أن الإيمان أعلى من الإسلام، ويجوز أن نصف الإنسان بصفته العليا أو صفته الدنيا الأقل، يعني لأن الوصفين صادقين عليه، يعني يجوز أن نصف المؤمن بذلك لأنه مؤمن أو بأنه مسلم والحكم صادق، لأن المؤمن مسلم وزيادة، فإذا وصفناه بأنه مسلم كان الوصف صحيح. فإذا قال تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، يجوز أن نسميهم مؤمنين ومسلمين، وليس الإيمان هو الإسلام بل الإيمان الإسلام وزيادة. وإذا ذكرناهم بالصفة العامة ثم بالصفة الخاصة أو بالعكس فذلك صحيح وجائز، لأن الوصفين مرتبطين عليه، لكن ليس يعني ذلك أن الإسلام والإيمان هو شيء واحد. لكن هؤلاء جمعوا الإسلام والإيمان. هذه الجواب الثاني أن المخرجين غير البيت الموجود. ربنا يقول فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين دول الذين أخرجهم الله ونجاهم، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين هؤلاء منهم من لم ينجو، وهي امرأة لوط، فإنها كانت مسلمة في الظاهر مع لوط والمؤمنين به، لكنها في الباطن كانت من المكذبين، ولذلك أخذها العذاب مع قومها كما ذكر الله سبحانه وتعالى. فلما تحدث عن البيت قال من المسلمين لأن فيهم من ليس بمؤمن، إنما هو مسلم في الحكم الله، ثم التفتت ورآها فأخذها العذاب كما توعد الله. وأما المخرجون فهم المؤمنون مصدقون الذين كانوا مع لوط عليه السلام، فلذلك فرق بين الموضعين لهذا الفرق. وعلى ذلك فحينما تنظر إلى النصوص الكثيرة من القرآن والسنة وكذلك الآثار الصحيحة عن السلف الصالح تجدهم يصفون أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، فهذا الإيمان المطلق، يعني إذا أطلق بيشمل الدين كله، كما في حديث الإيمان بضع وسبعين شعبة، كما في قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فشمل أمورا ظاهرة من الصلاة والزكاة وأمورا قلبية من الخوف من الله وزيادة الإيمان والتوكل على الله. وكما في قوله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، فذكر المؤمنين ووصفهم بأمور قلبية وأمور بدنية كالجهاد في سبيل الله، وأما ما في القلب فهو اليقين وعدم الاستياب والشك. وهكذا في نصوص كثيرة تتحدث عن الإيمان سلبا وإيجابا، كما في قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، كما في قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وكذلك في الأحاديث الكثيرة التي فيها أن هذه الأفعال من الإيمان، أو أنه لا يؤمن من يفعل كذا أو من لا يفعل كذا، تدخل في الأعمال. فهذه النصوص الكثيرة تدل على أن الإيمان شامل لجميع الطاعات القلبية واللسانية والبدنية. وهذا ما يعبرون عنه بأن الإيمان قول وعمل، ويقسمون القول إلى قول القلب وقول اللسان. فأما قول القلب فهو التصديق، التصديق هذا الاعتقاد القلبي اللي هو التصديق بالحق، أن الإسلام حق وأن الله حق وأن الرسول حق وكل أمور الدين يصدق بها ولا يكذب بشيء منها، هذا من جنس القول، فبيسموه قول القلب، يعني كأن القلب يتحدث يقر ويقول أن هذا إيه حق. وأما قول اللسان فهو إيه الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وعمل القلب واللسان والجوارح أعمال القلوب اللي هي الأحوال القلبية كالخشية من الله والمحبة لله والرجاء لله والإنابة إلى الله والتوبة، التعظيم والمهابة. فهذه الأحوال والأعمال القلبية دي أعمال القلب، القلب عليه وظائف وأعمال. وطبعا هذه الأعمال سلبا وإيجابا، يعني الخوف من الله والتعظيم لله والمهابة طبعا ينافيها إيه الاستهانة والاستهزاء والتكبر، لا بد أن تكون منتفية هذه الأعمال الفاسدة من القلب عند المسلم أو المؤمن، الهيبة لله والتعظيم والوقار والرجاء لله. وتجد عند الكافر لا يرجو لله وقارا في قلبه التكبر، التجبر، العناد، التكذيب، الاستهزاء، ما ينفي ذلك من أصول الكفر والعياذ بالله. عمل اللسان سائر ما يقوم به اللسان من الطاعات بالذكر وقراءة القرآن والاستغفار والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقول الطيب. وأعمال البدن والجوارح معلومة من الصلاة والصيام والجهاد ونقل الخطوات إلى المساجد وسائر هذه الأعمال البدنية الصالحة. فالإيمان يشمل ذلك كله. الحديث يقول: الإيمان بضع وسبعون شعبة. وقد أخذ أهل السنة في عد هذه الشعب وذكرها ذكر ما يختص بالقلب وما يختص باللسان وما يختص بالبدن والجوارح، ويعني جمع النصوص التي تفصل هذه الإيمان. هذا الإيمان بمجمله اللي هو قول وعمل أو اعتقاد وقول وعمل ليس على درجة واحدة كما سنفصل، إنما منه ما هو ركن لابد منه، ومنه ما هو واجب، ومنه ما هو مستحب كما سنفصل. وإذا كان الإيمان هو مجموع هذه الأمور كلها فلا شك أنه إيه؟ يزيد وينقص، لأن ليس كل إنسان يأتي بجميع هذه الأمور، والمسلم ليس في حالة واحدة أو ليس في جميع الحالات يكون على درجة واحدة من إيه؟ أداء هذه الأمور الإيمانية. ولذلك كان اعتقاد أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، وبذلك نطق القرآن: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فهذه الزيادة في الإيمان تدل على أنه قبل ذلك كان إيه؟ كان ناقصا ثم ازداد. وبترك هذا الشيء الذي أوجب له الزيادة لابد أنه يعود إلى النقصان. وفي الحديث النقص على النقصان كقول صلى الله عليه وسلم في حق النساء: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذوي الرأي من كن. وكذلك الإيمان يتفاضل، إذا كان يزيد وينقص عند الشخص الواحد فهو يتفاضل، يعني هناك من هو أفضل إيمانا من الآخر. هذه الزيادة والنقصان بتيجي من أمور كثيرة، يعني مثلا الإجمال والتفصيل فيما يعلم من الدين أو فيما يصدق به. فرض الإنسان آمن بأن القرآن حق والسنة حق والدين حق إجمالا، فهذا مؤمن ولا شك. ثم هداه الله إلى العلم وعرف تفاصيل الحلال والحرام والواجب والمعروف والمنكر، وعرف تفاصيل ذلك، تفاصيل ما يلزمه. فهذه المعرفة وتصديق بها مرة أخرى، هو قبل ذلك لم يكن مكذب، لكن لم يكن يعرف التفصيل، كان مؤمن بالجملة كده إن هذا حق، ثم لما جاءه التفصيل آمن به، فهذه زيادة إيمان. وممكن أن تدخل في قوله تعالى وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، كل ما تقرأ في القرآن تفهم معانيه. كذلك الإيمان الإجمال والتفصيل فيما التزموا، هذا الذي يعرف التفاصيل ويعمل ببعض ويترك بعض، غير الذي يعرف هذه التفاصيل ويلتزم ويعمل بها ويستجيب لها، فهذه زيادة إيمان. وتدخل في قوله تعالى أيضا وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، يعني يتمثل بها. ولذلك كان عبد الله بن مسعود يقول إذا سمعت قوله تعالى يا أيها الذين، فإذا عرف تفاصيل الأوامر القرآنية والشرائع النبوية وصدق بها والتزمها ازداد بذلك إيه؟ ازداد بذلك إيمان. التصديق نفسه يختلف، هناك من هو أعظم تصديقا من الآخر، وإن كان المرجئة يخالفون في ذلك والمتكلمون يخالفون في ذلك الجاهلية. نفس التصديق يتفاضل، يتفاضل بحسب صلاح القلب وأهليته وبحسب قوة الأدلة وكثرتها. هناك من يكون تصديقه ممسكا ومقيا له على الإيمان إذا كان بعافية أو إذا كان إيه في حالة الأمن، لكن إذا جاءت الفتن والشكوك ربما يصيبه الشك والارتياب وتحدث له الفتنة، فهذا إيه؟ تجده يتقلب بين الحق والباطل ويتذبذب بين الهدى والضلال. ولذلك ربنا قال إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا لم يحدث له ذلك. فمثل هذا إذا كان في الظروف العادية وربنا كتب له العافية والسلامة وآمن وبقى على هذا الحال ومات، يموت على الإسلام، لكن ربما تأتي فتنة تقلبه على عقبيه، فإذا امتحن وابتلي ربما يصير إلى حالة نفاق. كثير من الذين فتنوا عن دينهم، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنة كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. وهناك من يكون هو التصديق عظيما بحيث أنه إذا جاءت هذه الفتن لم تغيره عن الحق ولم تزحزحه عن الهدى بل تزيده ثباتا، ويقول هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، تزداد يقين وإيمان ولا يهتز أمام هذه الشكوك والشبهات، لأن اليقين نفسه هو التصديق واليقين درجات. فأنت إذا أخبرك المخبر الصادق بشيء وأنت مصدق له علمت أن هذا حق، فهذا علم اليقين. ربما تقوى الأدلة عندك فتصدق منه كأنك رأيت بعينك، ولا شك أن الرؤية بالعين أقوى من مجرد العلم، يعني حينما يخبرك الصادق بشيء عجيب مثلا أن في المكان الفلاني شجرة يخرج من جوفها نار فأنت تصدقه وهي خضراء ومورقة، لكن لما تذهب وترى بعينك لا شك أن هذا أقوى، فهذا عين اليقين فوق علم اليقين. لما تروح تتحسس بقى بنفسك قريب من الشيء هذا ايه حق اليقين تحققت منه بنفسك، وهذا كله مذكور في القرآن، علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. احيانا بمجرد الخبر يصل المصدق لقوة تصديقه الى عين اليقين، هو لم يرى لكن كأنه يرى، بل الى حق اليقين كأنه تحقق. ولذلك تجد عن الصحابة الامثلة العظيمة كما يقول مثلا انس بن مضر في غزوة احد والله انها الجنة اجد ريحها دون جبل احد، هو يقسم هو صادق كأنه تحقق شنزح في الجنة فعلا رائحة حقيقية من الجنة، فهو مصدق بأن الجنة مثوى الشهداء فيجد هذه الرائحة، تصديق الخبر وصل به إلى هذه الدرجة. ككثير من الصحابة حينما كان يسمع الآيات في ذكر جهنم يسمعون لصدره أزيز كأزيز المرجل، يبقى شاعر بالنار فعلا الآيات تساهل لفرد كأنها نار لتنهب كأنه تحقق فيها، هذا من قوة التصديق. هذا تصديقه زي تصديق اللي بيسمع النار أو مصدق بها، ولكنه يذهب إلى الذنوب والمعاصي والمخالفات، يختلف. فالتصديق نفسه يكون بعضه أقوى من بعض. الأعمال الصالحة نفسها باب عظيم، والناس تتفاوت فيها بين التصدق والصيام والقيام والبر والإحسان وحسن الخلق. الأعمال الصالحة يتفاوت فيها الناس تفاوتا كبيرا، وبسببها يزيد الإيمان وينقص، والإنسان نفسه من حال إلى حال بيختلف. أحيانا الإنسان يكون منكر ومكذب لأمور هي من الدين حقيقة لكنه لا يعلمها، فيكذب يقول لا ليست هذه من الدين، أو هذا المعتقد باطل، أو لأنه يجهل ذلك ولم يأتيه العلم بذلك. ثم إذا أقيمت عليه الحجة وبينت له النصوص من القرآن والسنة الصحيحة عرف الحق ورجع إليه. فهذه زيادة إيمان، التصديق الذي جد عليه إيمان، ولم يكن قبل ذلك كافرا لكنه كان جاهلا، كان جاهل أن هذا من الدين، ثم علم أن هذا من الدين بالحجج القوية فآمن به واستسلم له وصدقه، فيزداد بذلك إيمانا. هذه بعض وجوه زيادة الإيمان. هذه المسألة يعني تتضح بقى بالمقابلة بالنظر إلى أهل البدع كالخوارج والمعتزلة وكذلك المرجئة، وهذه المسائل فصلناها في الدروس الأخرى خلينا نرجع عليها، لكن لا مانع من أن نشير إليها إشارة موجزة. المرجئة يقولون الإيمان هو التصديق، ولا يدخلون الأعمال في الإيمان، الأعمال ليست من الإيمان عندهم. وهم فرق، بعضهم يقول الإيمان هو التصديق أو المعرفة فقط كالجهمية والأشاعرة، بعضهم يقول الإيمان هو الإقرار باللسان فقط، وهذا قول مبتدع، قول الكرامية. وبعضهم يقول الإيمان هو التصديق بالقلب والإقرار باللسان، وهذا قول فقهاء المرجئة أو الذين هم أقرب إلى السنة شيئا، ومنهم الأحناف يقولون الإيمان هو التصديق والإقرار، لكن جميعا يشتركون في أن الأعمال ليست من حقيقة الإيمان. منهم من يقول أنها ثمرة من ثمرات الإيمان لكنها ليست من حقيقة الإيمان. وشبهاتهم في ذلك قولهم، رجوعهم إلى اللغة والرأي، قالوا الإيمان لغة هو التصديق، كما في قوله تعالى على لسان يوسف لأبيهم وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، فقالوا مؤمن لنا يعني بمصدقنا، فالإيمان هو التصديق. قالوا والشرع إنما جاء بلغة العرب، ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، وقال تعالى في القرآن بلسان عربي مبين، والقرآن لم يغير لغة العرب ولم يضف إليها، إذا وجب أن يكون الإمام لغة هو التصديق وشرعا هو التصديق. وأما قول الإمام 77 شعبة وإنما الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، فهذا على سبيل المجاز ليس على سبيل الحقيقة، أن الأعمال من الإيمان مجازا على أنها ثمرة من ثمرات الإيمان، ولا شك أن هذا من الباطل البين، لأن أولا الإيمان لغة ليس التصديق فقط، بل يأتي في اللغة بمعاني كثيرة، بمعنى الطمأنينة، بمعنى الإقرار، وبمعنى التصديق، فليس هو التصديق فقط. واستدلالهم بقوله تعالى وما أنت بمؤمن لنا، إذا كان اللفظ أحد له دلالة من الدلالات فليس معناها أن هذه هي جميع دلالات اللفظ، إذا كان معنى الإيمان في موضع هو التصديق فليس معناها أن هذا هو معناه الوحيد، بل من معناه التصديق. واللفظ اللغة له استخدامات، قد يستخدم مطلقا وقد يستخدم مقيدا، وقد يتعدى بنفسه وقد يتعدى بغيره. فهنا تعدى باللام وما أنت بمؤمن لنا، غير لما نأتي بلفظ الإيمان مطلق، غير لما يتعدى بالباء آمن به غير آمن له. فالتصريف أو استخدام اللفظ يختلف معناه باختلاف هذا الاستخدام. هذا الأمر الثاني، أنه ليس حتى لو كان تصديق فليس تصديق مجرد، بل تصديق يتبعه عمل، وإلا فإن إبليس مصدق، لو كان الإيمان تصديق فقط لكان إبليس مؤمنا، لأن إبليس يعلم عظمة الله ويعلم أن هناك آخرة ويعلم أن هناك رسل الله، ولم يكن كفر بأنه كذب في شيء ولكنه تكبر، قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، بس تكبر على الأمر واغتر بنفسه، لكن هو ليس بمكذب، ولذلك قال أنظرني إلى يوم يبعثون، عارف في يوم القيامة وعارف أنه من المعذبين وأنه من الهالكين. فرعون ذكر القرآن عنه أنه مصدق، سيدنا موسى عليه السلام قال له قد علمت، لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وربنا قال عن فرعون وقومه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، يعني في قلوبهم عارفين ده حق، لكن البغي والعلو هو الذي منعهم من الهدى. أهل الكتاب واليهود ربنا قال الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه، أي الرسول صلى الله عليه وسلم، كما يعرفون أبناءهم، إذن هم مصدقين أنه رسول لكنهم متكبرين عن متابعته. فالإيمان ليس مجرد تصديق. ثانيا، إذا قلتم أن الآية اللي فيها الإيمان تصديق حقيقة وباقي الآيات مجاز، لماذا لا يكون العكس؟ إذا كان الآيات الكثيرة والأحاديث الكثيرة تدخل الأعمال في الإيمان تجعلها مجاز بآية واحدة ذكرت فيها أن الإيمان هو التصديق، يعني إذا كان تريد تقسيم إلى حقيقة ومجاز فهذه الكثرة الكثيرة يبقى هي دي حقيقة الإيمان، أن الأعمال من الإيمان والمجاز هو التصديق إذا قلنا بالتحديد. الأمر الثاني، لا، الشرع أو القرآن استخدم الألفاظ العربية بأسلوب العرب وزاد فيها، بدليل أنهم يقولون أن الصلاة لغة بمعنى الدعاء، وشرعا هي أفعال مخصوصة في أوقات مخصوصة بكيفية مخصوصة، أن الصيام لغة الإمساك، والشرع خلاه صيام مخصوص اللي هو صيام رمضان. فصيام رمضان ما كانش في اللغة بهذه الكيفية ولا كانوا يعرفوا هذا الصيام. إذن الشرع لما استخدم الألفاظ أضاف إليها وقيد وجعل لها شروط وكيفية. فكذلك لو تنزلنا وقلنا أن الإيمان لغة التصديق، فإن الشرع قد جعل له شروط وأضاف إليه أحكام وجعله اعتقاد وقول وعمل، بدليل هذه النصوص الكثيرة التي تبطل ضلاله. ثم من شبهاتهم أيضا قوله تعالى الذين آمنوا وعملوا الصالحات في أكثر من موضع، قالوا إذن لو كان الإيمان وعمل الصالح، العمل الصالح داخل في الإيمان، فما فائدة العطف؟ الذين آمنوا وعملوا الصالحات يدل على المغيرة، الإيمان شيء والعمل الصالح شيء، فالإيمان هو التبطل. والذي يبطل قولهم أنه ليس كل عطف يكون للمغيرة، أحيانا يأتي ذكر الخاص بعد العام للتأكيد أو للأهمية، كقوله تعالى قل من كان عدوا لله، من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو لكافر. لما اليهود سألوا النبي صلى الله عليه وسلم وأقروا بأن ما معه الحق، ثم قال له من الذي يأتيك بالوحي؟ قال جبريل. قالوا ذاك عدونا، عايزين إيه يتملصوا عشان لا يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. فربنا قال من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل، طب ما هو جبريل وميكائيل من الملائكة مش كده؟ طب يبقى لما قالوا ملائكته أولا ثم أفرد جبريل بالذكر وميكائيل، ليس معنى ذلك أنهما ليس من الملائكة، هما من الملائكة، لكن إيه ذكرهما خصوصا بعدما ذكرهما في عموم الملائكة للأهمية وللتنصيص. فكذلك العمل الصالح داخل في الإيمان، لكن ذكر بخصوصه لئلا يظن أحد أن ادعاء الإيمان بالقلب مثلا يكفي دون العمل الصالح، وإنما خصص العمل الصالح للأهمية لإزالة الوهم والفهم الخاطئ من المعتقد. من شبهاتهم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل جارية، رجل كان عليه عتق رقبة مؤمنة كفارة عتق رقبة، فجاء بجارية إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أتجزئ عني هذه؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم سأله أين الله؟ قالت في السماء. قال ومن هذا؟ قال اعتقها فإنها مؤمنة. قال إذا نصحها بالإيمان بمجرد أنها صدقت وأقرب، ودي برضو حجة للكرامية أن الإيمان هو مجرد النطق إن أنا. وهذا أيضا من شبهاتهم الواهية، إن هنا الإيمان المطلوب إيمان حكم وليس إيمان حقيقة. احنا قلنا الإيمان اسم مطلق، لما يطلق لفظ الإيمان اسم مدح يشمل الظاهر والباطن، فلما نقول هذا مؤمن يعني إيه أتى بجميع أمور الإيمان، لذلك كما تأتي عن إيه ما ينفعش إطلاق هذا الاسم وإنما نقول مسلم. لكن لما يأتي الإيمان في أسماء الأحكام أو في ذكر الأحكام، فالمقصود به الإيمان الظاهر يعني الإسلام، مش الإيمان بقى اللي هو الإيمان بضع وسبعون شعبة، لأنه ما ظهرش منها بضع وسبعون شعبة، ده مجرد سؤال وجواب. نوضح الكلام. لما يقول الله تعالى فتحرير رقبات مؤمنة، هل لا تجزي عنك الكفارة إلا إذا أعتقت من فتشت عن قلبه ووجدت فيه الإيمان، يعني يكون مؤمن حقا اللي هو في قوله تعالى أولئك هم المؤمنون حقا، هل لا تجزي الكفارة إلا بذلك؟ طبعا لا، لأنه لا يمكن، كيف تعرف تحقق الإيمان منه؟ إنما أنت تأخذه بالإيه؟ بالظاهر. يبقى فتحرير رقبات مؤمنة ليس المقصود بها مؤمنة بمعنى اللي هو الإيمان بضع وسبعون شعبة، إنما المؤمنين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإنما بمعنى مسلمة يعني تظهر الإيمان، يعني مسلمة ليست كافرة، يعني لا يجزئ عتق اليهودية ولا النصرانية ولا المشركة، وإنما عتق المسلم. فلفظ الإيمان لما بيذكر في الأحكام ليس المقصود به بقى الإيمان الكامل المطلق، وإنما إيه؟ الإيمان الذي هو حكم يعني الإسلام. يعني لما ربنا سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، هنا بقى يا أيها الذين آمنوا مش خطاب مخصص للمؤمنين بقى اللي هم الصالحين الدرجة العالية، وأما إذا كنت أنت من أهل المعاصي فلما تقوم إلى الصلاة مش ملزم بقى تغسل وتتوضأ ولا حاجة لأنك أنت مش داخل في ده. يا أيها الذين آمنوا ده اسمه حكم هيدخل فيه المؤمن اللي هم الدرجة العالية والمؤمن العاصي اللي هو نقص الإيمان، بل ويدخل فيه المنافق اللي هو كافر في القلب في ظاهر الأمر، في ظاهر الأمر بيخش فيه يقوم يتوضا قدامنا ويصلي، في ظاهر الامر بيدخل فيه. فاسم الايمان هنا اسم ايه؟ اسم حق. وعلى هذا يحمل الحديث وان كان غير صحيح اللي هو حديث اذا رايتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالايمان، حديث في المستدرك وفي المسند وغيره، حديث يصحح البعض لكنه ضعيف يعني. ان صح يبقى يحمل هنا يعني فاشهدوا له بالايمان يعني ليس بكافر، يعني لان احنا منهيين عن الشهاده بالايمان لاحد. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقسم غنائم فأعطى أقوام وترك رجلا، سعد بن أبي وقاص يقول هو أعجبهم إليه، شايف رجل مؤمن صالح، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم ما لك لم تعط فلان فإني والله لأراه مؤمنا، فقال صلى الله عليه وسلم أو مسلم، يكررها مرتين يقول ما لك لا تعط فلان فإني والله لأراه مؤمنا، قال له لا تقل مؤمن ولكن قل مسلم. نهان. ثم قال إني لأعطي رجالا أتألق قلوبهم أو بخفت أن يكبهم الله على النار وأدع آخرين لما في قلوبهم، يعني شابهم لإيه؟ آكلهم إلى ما في قلوبهم، يعني معهم الإيمان والتوكل على الله، فمش هيبصوا للإيه؟ للأموال دي، لكن بيتألف بها الناس الثانيين اللي هم إيه؟ لسه مدبرين. إذا معنى هذا أن الرجل الذي لم يعطى الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم منه خيرا، بيأكل إلى ما معه من الإيمان، لكن لها سعد أن يقول له مؤمن، وإنما قال له قل مسلم لأن ده اسم الحكم، لكن لما تقول أنه مؤمن من أدراك؟ دي قدامها مشوار طويل، أولا الأمور القلبية ولا يطلع عليها إلا الله، ثانيا الإيمان بضع وسبعون شعبة، هل كم منها؟ ده الشعبة الواحدة أنت الرجل يصلي الصلاة ليس له إلا نصفها أو ثلثها أو ربعها لغاية العصر، الصلاة الواحدة الناس في صف واحد ويتفاوتون في الدرجات، فعشان يبقى المؤمن أولئك هم حقا يكون أدى الواجبات على الصورة الصحيحة. لذلك كان من معتقد السلف أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، الاستثناء في الإيمان، ما هو الشك في نفسه أن هو مش مؤمن يعني كافر، لا، بمعنى الإيمان بضع وسبعون شعبة، وإلا لو قال أنا مؤمن بهذا المعنى المجاب للإيمان كله يبقى مدح نفسه فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من المتقين، لكن يقول أنه مسلم، أو يقول أنا مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، طبعا إيه؟ موقن بذلك مفيش شك، لكن الإيمان بمعنى الاسم المطلق اسم المدح. فلذلك لما قال اعتقها فإنها مؤمنة يعني مسلمة، مش معنى إنه بيمتدحها يعني إنها بقى في الغاية، إذا هي قال لها أين الله في السماء ومن أنا، قالت أنت رسول الله، ماهيش أحسن من الرجل الثاني اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قال لسعد لا تقل مؤمن ولكن قل مسلم، أي تجزئ عنك تنفع في الحكم. وفي هذا مسألة أخرى طبعا في الأسماء والصفات إنه فيه إيه صحة السؤال بأين الله، ده الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي سأل أين الله، سؤال صحيح، والإجابة في السماء إجابة صحيحة. في بعض الجهلة الضلال يقول لك لا ده الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كان بيتباين هل هي من المشركين اللي هتقول له الله واللات او العزى او لا. فلما قالت في السماء خدها على قد عقلها، يعني انما هو لا في السماء ولا حاجه، هو في السماء وفي الارض وفي كل مكان. شوف الكذب والافتراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الجهال يعني بيردوا نصوص كثيره من القران والسنه، واحنا شرحناها في العقيده المنطقيه ايضا، ويتهم النبي صلى الله عليه وسلم بانه يسكت على باطل. بقى عقيده فاسده هذا الشيخ الضال او الداعيه الجاهل، عمال يعني هو اللي ينبه الناس اوعوا تقولوا ان الله في السماء لان كده غلط، والرسول صلى الله عليه وسلم هيسمع الغلط ده ويسكت عنه، وهذا المتكلم هو اللي بينفيه ويصلحه للامه. الرسول صلى الله عليه وسلم طاعته واجبه بدون مناقشه، يعني لو قال لها لا قولي في كل مكان وخلاص دي هتبقى صعبه على النبي صلى الله عليه وسلم اللي يصلح لها المعلومه دي، يعني لا لا ده مش السماء بس، ده في السماء وفي الارض وفي كل حته. قاتلهم الله انا يفرقون. فهنا لا يجوز تاخير البيان عن وقت الحاجه في مسائل الاعتقاد اللي فيها ايمان وكفر. فاقرار النبي صلى الله عليه وسلم دليل على ان هذا المعتقد صحيح. اين الله؟ ولا. يبقى ده رجعنا تاني ان الايمان هو التصديق فقط، لا ده قول باطل. وشبهات تهتم وهي ساقطه. بالمقابل يقول الخوارج أن الإيمان هو جميع الطاعات، أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، وهو هذه الشعب كلها. ثم هذا هو قول أهل السنة والجماعة وقول السلف. الخوارج المعتزلة يقولون هذا. إيه الفارق بقى؟ القول الذي لم يوافق عليه السلف الخوارج والمعتزلة هو أنه بترك طاعة من الطاعات يكون كافرا. هو صحيح الايمان اعتقاد وقول وعمل وهو جميع هذه الشعب، لكن ليس ترك شيء من هذه الشعب او اي شيء من هذه الشعب بتركه يكفر الانسان، لان في بقى هنا اصل فاسد موجود عند الخوارج والمرجئه يخالفون فيها اهل السنه. اولا الخوارج والمرجئه يقولون ان الايمان والاسلام شيء واحد، ويقولون ان الايمان شيء واحد، إذا ذهب بعضه ذهب كله. ده الخوارج والمرجئة مع بعض مع اختلافهم، دول بيقولوا الإيمان تصديق به فقط، وهؤلاء يقولون جميع الأعمال. دول يقولون لو ترك عمل لم يضر الإيمان بأي شيء، ودول يقول لو ترك عمل واحد يصير كافر مخلد في نار جهنم، لكن متفقين على أصل أن الإيمان شيء واحد، إذا ذهب بعضه ذهب كله. ولذلك المرجئة قالت ما هو إذا ذهب بعضه ذهب كله، ونرى أنه يترك أعمال ويقع في معاصي ولا يخرج من الإيمان قطعا، كما تقول أهل السنة أنه إذا فعل معصية ما دام لم يستحلها ليس بكافر، وما دام لم يخرج من الإيمان إن هذه الأعمال ليست من الإيمان، فالإيمان هو التصديق فقط. والخوارج والمعتزلة قالوا نجد نصوص القرآن والسنة تذكر الأعمال دي كلها في الإيمان، وده حق ما تقول أهل السنة. قالوا إذا لو ترك عمل واحد يكفر، لأنه إذا ذهب بعضه ذهب كله. فالأصل واحد عند الخوارج والمرجئة أنه إذا ذهب بعض الإيمان ذهب كله، ولذلك دول قالوا الإيمان هو التصديق فقط، لأن عندهم شيء صحيح وهو أنه بترك بعض الأعمال لا يكفر، لكن القاعدة الأصلية غلط. ودول قالوا أنه بترك عمل واحد يكفر، لأن عندهم شيء صحيح وأن الإيمان مجموع هذه الأعمال، لكن القاعدة أنه إذا ذهب بعضه ذهب كله دي خطأ. لكن عند أهل السنة والجماعة أن الإيمان هو مجموع هذه المعتقدات والأعمال والأقوال، لكنه قد يذهب بعضه ويبقى البعض الآخر، وأنه قد يجتمع في القلب إيمان ونفاق وبعض شعب الإيمان وبعض شعب الكفر، وإنما الحكم للأغلب، فليست شعب الإيمان درجة واحدة، بعضها إذا ذهب يذهب الإيمان كل يوم، وبعضها إذا ذهب ينقص الإيمان لكن لا يذهب. فالإيمان منه ما هو ركن، ومنه ما هو واجب، ومنه ما هو مستحب كسائر الأعمال. يعني الأعمال الصالحة عندك الصلاة لها أركان كما يقول الحنابلة، وواجبات ومستحبات. في ركن لو تركته تبطل الصلاة أو لابد تأتي به، يعني لو تركت الركوع أو تركت قراءة الفاتحة على القول الصحيح لازم تعيد هذه الركعة. في واجب لو تركته يجبر بسجود سهو، لو تركت التشهد الاوسط بدات السجدتين، وفي مستحبات لو تركتها لا شيء عليك. مثلا الحج في ركن لو تركته بيبطل الحج، لو تركت الوقوف بعرفه ركن، الحج لم يصح. في واجبات لو تركتها يصح الحج لكن يجبر بدم، تذبح شاة مثلا لو قلنا ان المبيت بمزدلفة واجب وترك المبيت بمزدلفة يصح حج لكن عليه ان يذبح شاة. وهناك سنن ومستحبات اذا تركها يعني ينقص اجره لكن يعني او لم يزد هذا الاجر لكن لا شيء عليه. فكذلك الايمان شعب كثيرة لكن ليست كل هذه الشعب درجة واحدة. منها إيمان اللي هو ركن، لو فقد يكفر الإنسان ويكون خالدا في نار جهنم. إذا وجد هذا الركن ينفعه في النجاة من الخلود في النار، لكن محتمل أن يعذب في النار ثم يخرج منه. هذا نسميه مطلق الإيمان مطلق. وهناك من الإيمان ما هو واجب يجب أن يعمله، فلو تركه ينقص من إيمانه ويكون معرضا للوعيد، لازم لو سيئته غلبت قد يعذب في نار جهنم مع انه مؤمن يدخل النار لكنه لا يخلد، يعذب بقدر ذنوبه ثم يخرج منه. النصوص في الشفاعه والدخول النار والخروج منها كثيره. ده الايمان الواجب. اذا اتى بالايمان الواجب ينفعه في النجاه من دخول النار، ما يدخلش النار تحت النار. هذا اتى بالايمان الواجب كما هو اللي هو المطلق اللي هو اسمه مد، اللي هو بنقول لك لا تثق نفسك بيه، ما تقولش انا مؤمن بهذا المعنى انك ما تعرفش هل انت كملت هذه الواجبات. وفي بقى فوق ذلك الايمان المستحب بدا ايه زياده فوق الواجب. الايمان الاصل او اللي هو ركن التصديق طبعا، يعني لو قلبه مكذب لاي شيء من الحق يصدق بكل الدين لا يكذب بشيء من السابق القران او السنه. الشهادتين النطق بالشهادتين لابد منهما ما دام قادر عليهم. اصل اعمال القلوب، احنا قلنا من اعمال القلوب الخشيه والتعظيم والمهابه والمحبه لله. فالركن ليس التصديق فقط بالشهادتين فقط، اعمال القلوب منها قدر لابد منه بحيث لو زال يكون الانسان كافرا. يعني لما تيجي مثلا في الحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، هنا نفى عنه الايمان واحنا قلنا انه ليس بكافر، ليس بكافر، وانما ينفي عنه ايمان مخصوص اللي هو الايمان المطلق. ليه؟ انه لو كان في قلبه الخشيه الواجبه لله لمنعته من الوقوع في الزنا، وكان مستحضر الخوف من الله تعالى.